هذا سائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لي والد متوفى رحمه الله وأريد أن أتصدق عنه وأخص ذلك بالصدقة، فأيهما أفضل، وصول الصدقة أو الدعاء؟ وما هو الدعاء الوارد من الكتاب والسنة بالنسبة للدعاء للوالدين؟ السنة للمؤمن أن يدعو لوالديه وأن يترحم عليهما ويستغفر لهما ويصدق عنهما، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. كما دعا إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فهذا مشروع المؤمن. وهكذا نوح دعا لمن دخل بيته ومن أول المؤمنات. المقصود أن الدعاء مطلوب، فالمؤمن يدعو لوالديه ويستغفر لهما ويطلب لهما من الله الجنة والمغفرة ويصدق عنهما. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سأل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال النبي: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني وصية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال آخر: يا رسول الله، من أبر في الأصل، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قلت: قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أبوك. ثم الأقرب فالأقرب. وقال ربي: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، أحسن الله إليكم.